أكثر من المتأخر مثل الحروري السنة الحرورية ما جاءت إلا عقب موجة القوارب، هذا العلم يعني ظهروا وبرزوا وانحازوا إلى هذا المكان كيف لهم حرورية اللي هم القوارب. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو مسلم أصحاب السنة عن أبي وأبوه محمد بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن هرمز أخرج منه ثقة أخرجه مسلم وداود والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال وفي الباب عن أنس أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من أكثر رواية عنه وأم عطية أم عطية خليها أصحاب الكتب الستة قال الأوزاعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب وقال الأوزاعي أسهم النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصده ربط وليس أعطاء يعني مثل ما يعطى المقاتلين وكذلك الذي حصل بعد ذلك وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب وإن لم يشارك يحن مع أمه ولدت وهم في الحرب يعني رضخ لهم لا أنهم يعطى نفسهم كما يعطى الغنم. قال حدثنا بذلك علي بن خشرم علي بن خشرم هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن عيسى بن يونس عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة الرضخ هذا صلى الله عليك من أين يكون؟ من أين يقطع هذا الرضخ؟ من الخمس الذي يريد من المسلمين؟ لا من الغنيمة يعني خاصة الغنيمة تقسم أسهم في عدد المقاتلين ويأخذ منها شيء للذين شاركوا وهم لا يتحقون الأسهم. يقول هل في الحديث متمسك لمن قال بجواز عمل المرأة ومخالطتها للرجال حيث يداوين المرضى؟ لا ما يجوز أن تفترض المرأة بالرجال وأن تخالطهم وأن تعمل معهم، إنما هذا يعني كما هو معلوم ناس مسافرين وهم غزاة ولا يعني إذا صار مريض يعني يكون يعني في مكان ويعالج، يعني أما كون المرأة تفترض مع الرجال فهذا من جملة ما يتعلل به يعني بعض المسلمين بالاختلاط، ويعني ولا شك أن الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء سبب كل بلاء وسبب كل شر، لا سيما مع وجود ما حصل في هذا الزمان في كثير من البلدان من تعري النساء وإسبال الرجال، الرجال يسبلون والنساء يتعرين فيظهرن رؤوسهن ونحورهن وأعضادهن وأسوقهن وبعض أصحابهن ما بقي إلا شيء القليل المستور، فإذا حصل الاختلاط مع هذه الفتنة ومع هذا البلاء فإن ذلك فيه البلاء العظيم والشر العظيم، ونساء الصحابة التي كانت يداوين المرضى أول من قله مع أزواجهن ويحصل منهن مع وجود أزواجهن ويكون يعني في يعني علاج يعني لمريض ليس فيه هذا الذي يتعلل به المسلمون بالاختلاط والذين يعني يريدون أن تمتلك النساء وأن يتحررن من القيود الشرعية التي جاءت لمصلحة الجميع ولفائدة النساء والرجال، ومعلوم ما حصل بسبب هذا الانفلات من أضرار لا حد لها وبلاء وشر عظيم لا بداية له ولا نهاية، وكل ذلك بسبب الاختلاط ومع التعري ومع انفلات المرأة تذهب كيف شاءت وتأتي كيف شاءت وتخالط من تشاء وتختلط من تشاء ويخلو بها من تشاء ويشاء، كل هذا من أعظم الفتن والاختلاط، يعني حتى كان في الأمم السابقة يعني كان يترك وكان يعني